فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ماتت والدتي ولم تحج الفريضة، فمن أولى بأن يحج عنها، والدي أو أنا ابنها؟ اللي تبرع منكم يكفي إن شاء الله، وإن حججتم كلكم لها فلا بأس، يكون فريضة ونافلة. نعم.